إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبنائي، تفضل. شكرا. كيف حالكم اليوم؟ بخير. بخير والحمد لله. مر معنا في الدرس السابق أن أكثر السلف فسروا الفتنة بالشرك، نعم، وفي مواطن أخرى بمعنى الامتحان. ومرت معي آية في معرض قول الله تعالى لموسى: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فما استطعت تأويلها على ما عندي من المعطيات السابقة. أما رجعت إلى تفسير ما لترى ما قيل فيها؟ رجعت إلى تفسير ابن كثير الموجود في مكتبتي، فلم يفسرها، وإنما أورد عن ابن عباس حديث الفتون، وذكر فيه قصة موسى من الولادة إلى النبوة وذهابه مع أخيه هارون إلى فرعون. فإذا كان الفتون بمعنى الامتحان فالصغير لا يمتحن. أحسنت، أحسنت يا بني. ومن هذا لا ينبغي الاعتماد على تفسير واحد، فما يغفله أحد التفاسير قد تجده في غيره. ولذا قال علماؤنا: لا يغني كتاب عن كتاب حتى وإن تشابها في الموضوع. المهم، لو كانت معطياتك مع الامتحان والاختبار الابتلاء، ولو عرفت أن الفتون جمع فتنة مثل بذور وبذرة، لعلمت أن ما مر به موسى عليه السلام وما ذكره ابن عباس في حديثه الطويل أن موسى مر بابتلاءات كثيرة، كلما نجاه الله من أحدها أتاه الآخر، فكانت حياة موسى صعبة وشديدة مليئة بالأخطار، ولهذا نشأ قويا صلبا قد عجمته التجارب، وهذا من إرادة الله له. اقرأ يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد. حسن يا شيخ. قال المؤلف يرحمه الله في الزاد: فلما كان في رمضان من هذه السنة، أي الثانية من الهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش بصحبة أبي سفيان، نعم، وكانوا 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش. نعم. هذه القافلة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذهابها للشام في جماد الآخرة، والآن تعود في رمضان، معنى هذا أنها غابت 3 شهور. هذا صحيح، لذا قلنا من قبل إنها القافلة الرئيسة لقريش التي لها ذهاب في الصيف للشام وآخر في الشتاء لليمن، وذلك مصداقا لقوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم، تابع. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. عفوا، ما معنى ظهره حاضرا بالنهوض؟ الظهر كناية عما يملك ما يركبه من الحيوان، فرسا كان أو إبلا. نعم يا بني. ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود. أكان الإسراع كي لا تفوتهم كما حدث في ذهابها للشام؟ نعم، خرج مسرعا وكان حريصا ألا تفوته كالمرة السابقة. وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومغفد الغنوي يعتقبون بعيرا. إذا كانوا 314 رجلا فهم على هذا بحاجة إلى أكثر من 100 بعير حتى يعتقب كل 3 رجال بعيرا. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا بني. فهذه رواية ابن القيم، ولم يدري أنه سيأتي مثلك متفوق في الحساب فيثير اعتراضا، ولو نقل ما ذكره ابن هشام لسلم، حيث قال ابن هشام: وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 بعيرا فاعتقبوها. أما الواقدي فخشي من وجود أمثالك في الحساب فقال: وكانوا يتعاقبون الإبل 2 و3 و4. فسلم من النقد. تابع تابع يا بني. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. نعم. ولماذا بدل ابن أو ابن أم مكتوم من شيء يخشاه على المدينة في غيابه؟ لم يتعرض أحد من كتاب السيرة لهذا الخبر، إنما ذكر ابن كثير أنه استعمل ابن أم مكتوم للصلاة ثم رد أبا لبابة واستعمله على المدينة، وأبو لبابة أنصاري، فهو في هذا الوقت الحرج أقدر على ضبطها لحين عودة النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ. على هذا التقسيم يكون اللواء أكبر من الراية، وهو الذي يقف تحته قائد الجيش، والرايات لقادة الأسلحة. قلنا في السابق عكس هذا تماما، إن الراية للجيش ويقع تحتها قائد الجيش واللواء لقادة الأسلحة. ثم قلنا وقيل في هذا العكس، أي مثل ما هو في غزوة بدر. هذا ما أورده أهل التواريخ، وهذا يدل على استعمال لفظ الراية مكان اللواء أو اللواء مكان الراية، مما دفع بعضهم لأن يقول هما مترادفان. تابع يا بني. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار، فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وما المقصود بالساقة؟ الساقة هي مؤخرة الجيش يا بني، وفي هذا التشكيل معناه أن الجيش قد أخذ وضعه القتالي، وبهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحذر وأخذ الأمر بالجدية، لكي لا يقول أحد من أفراد الجيش: نحن ذاهبون للتصدي لقافلة فيها 40 رجلا، فيعتقدون أن الخروج مجرد نزهة أو مكسب. فمنذ ابتداء الخروج صفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من البقيع في مكان سماه السقيا، واستعرضهم وأجاز من أجاز ورد الصغار، ونبه على المقصر في الاستعداد. وهذا كله في السيرة، فالأمر جد وكأنه سيلاقي جيشا لا قافلة. تابع. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم. نعم. أسمع في هذه السرايا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خروج القافلة، وكذلك الآن أبو سفيان بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فمن المبلغ يا ترى وكيف كان التبليغ؟ سؤال وجيه يا بني. رأيتم في سرية نخلة أن هدفها تقصي أخبار قريش، وكذلك حلفاء الطرفين على الطريق يقومون بهذا الواجب، فمن أجل رصد قافلة قريش العائدة من الشام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة ب10 ليالي ليتحسس خبر القافلة، فنزل عند كشد الجهني فأقام عنده حتى مرت القافلة، ثم عاد ليخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان وكيف عرف؟ فلقد أخبرهم رجل من جذام عند الزرقاء وبالأردن، بالأردن. نعم. أخبرهم أن محمدا قد عرض لهم في ذهابهم، وأنه تركه مقيما ينتظر عودتهم، وهو يعد لكم الأيام عدا فاحذروا. أرأيت كيف تصل الأخبار يا بني؟ تابع. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه أعوض عنه رجلا كان له عليه دين. ما معنى أوعبوا في الخروج؟ وهل خروج الأشراف كان حمية أم لأن لهم مالا في القافلة؟ أولا، أوعبوا في الخروج إذا خرج كل قادر على حمل السلاح، وأما خروج الأشراف فبعضهم كان حمية وبطرا، وبعضهم كان لأجل حماية ماله، فقد كانت القافلة مثقلة بالأموال، ففيها 1000 بعير وقدر مالها 50,000 دينار. قال الواقدي: لم يبق لقرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به في العير، أما أكثرها فكان لآل العاص وبني مخزوم وبني نوفل وأمية بن خلف وبني عبد مناف، وكانت عائدة من غزة وهي متجر قريش. تابع. ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله. لكن قد يقول قائل: ما الذي يدل على خروجهم بطرا ورئاء الناس رغم أن الآية صريحة في ذلك؟ نعم. وقد يقول: أليس الخروج من أجل حماية أموالهم؟ مظهر الجيش المرفه وتسابق المرائين الذين أمدوه بأسباب القوة من سلاح وإبل وذلك للنقل وللذبح، وتصريحات كبارهم بأنهم سيبيدون المسلمين ويستأصلونهم، وكانت الفرصة لأبي جهل للتصدر والقيادة لهذا الجيش الكبير متخطيا كبار قومه ومستغلا حرص جميع أهل مكة لإنقاذ مالهم، فلم يحصل من قبل أن استعدى جميع الناس على المسلمين بمثل هذه القوة، فقد جاءوا على حمية وغضب. نعم. تابع. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانية فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا، فهمت الأنصار أنه يعنيهم. ولماذا هذه الاستشارة؟ أولم يخرجوا إلى القتال برضاهم؟ لقد خرجوا لاعتراض القافلة وأمرها يسير، أما وقد تغير الأمر لأنهم سيقابلون جيشا يفوقهم عددا وعدة، فلا بد من أخذ الرأي ليقاتلوا عن رغبة وعقيدة دون أدنى تردد. فقال المهاجرون على لسان المقداد: امضي يا رسول الله لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أما سعد بن معاذ فهل تعرف ماذا قال يا بني؟ نعم. قال المؤلف: فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، لعلك تخشى أن نكون أو أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، وقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، فقال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.